بذكر من زمان كان عنا جيران وكانت بنت مثل الزهرة خلقت بنيسان. بذكر من زمان كان عنا جيران بذكر من زمان كان عنا جيران وكانت بنت مثل الزهرة خلقت بنيسان. بذكر من زمان كان عنا جيران كانت على شباك الدار تنطر على شباك الدار. كان في صبي تحكي الصبي تضحك هي وأنا غار. كانت على شباك الدار تنطر على شباك الدار. كان في صبي تحكي الصبي تضحك هي وأنا غار. بذكر من زمان انطرها زعلان وهي تغفى مخدتها وتنساني صهران. وبذكر من زمان انطرها زعلان بذكر من زمان كان عنا جيران وكانت بنت مثل الزهرة الخلقت بنيسان. بذكر من زمان كان عنا جيران هبت ريح العمر وطار مثل الكذب صرنا كبار. عن هالغرب العمر الغربي يا ريت تأخرنا النهار. هبت ريح العمر وطار مثل الكذب صرنا كبار. عن هالغرب العمر الغربي يا ريت تأخرنا النهار. بذكر من زمان كانت لي وكان يحملنا عجناح حكاية ويطير زمان. وبذكر من زمان كانت إلي وكان بذكر من زمان كان عنا جيران وكانت بنت مثل الزهرة الخلقت بنيسان.